إن كان لدى أي واحد استفسار. نعم. هذه الصيغة التحمل في هناك فرق بين أخبرنا وحدثني، في فرق بسيط، إنما الخلاف هو في قول البخاري فقط قال فلان، قال أصبغ، أما حدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني هذه صيغة التحمل ليس فيها خلاف كبير، إنما خلاف بسيط. إذا أخبرني معنى كنت وحيدا، أخبرنا كنت في الجماعة، هكذا. ولكن المشكلة عند البخاري لما يقول قال أصبغ وهو من شيوخه، هل هذا مؤلق أو متصل؟ هنا خلاف بين أهل العلم. فذهب ابن صلاح إلى أنه متصل، ذهب ابن صلاح إلى أنه متصل، وذهب غيره إلى أنه مؤلق. قول ابن صلاح مبني على أن قوله قال مثل قوله حدثنا، يقول لا فرق بين قوله قال وبين قوله حدثنا، هنا خلاف بين أهل العلم. أما حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني هذا فيه خلاف بسيط، يعني ليس فيه خلاف كثير. نعم. في شيء عندكم؟ أي واحد؟ نعم. هذا كما قلنا الشرح يكون في قراءة ثانية، شرح البخاري يكون في القراءة الثانية. نعم نعم شيخ. نعم أي نعم أي نعم، كان يأتي بسورة الإنسان. نعم أي نعم أي نعم، حتى في غار حراء جاء بسورة الإنسان، حتى في غار حراء، ولكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم في سورته الأصلية. نعم مرة ومرتين لما كان ساد كل الأفق السماوي، يعني رآه في سورته الأصلية، وإلا لما يأتي بالوحي كان يأتي بسورة الإنسان. نعم. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.